السلام عليكم. من أغرب جرائم القتل اللي حصلت في التاريخ، سووا عليها علماء الأدلة الجنائية في اجتماع بحث كامل عن هالقصة هذه، بما أنها كانت من أغرب القصص المعقدة، يعني حتى النتيجة كانت جدا معقدة بالنسبة لهم. شنو القصة؟ في سنة 94، واحد اسمه رونالد أمريكي رمى نفسه من الدور 14، انتحر. لكن الغريب لما وصلوا رجال الأدلة الجنائية وبحثوا في القضية، لقوا الرجل صحيح أنه انتحر لكن مصاب بطلقة نارية أصابت رأسه، يعني طلقة نارية كانت قاتلة بالنسبة له. فاستغربوا، هل هو يعني رمى نفسه بالمسدس وبعدين هم كذلك سقط من دور 14، ولا شنو القصة؟ شيء غريب. اصعدوا السطح، سطح العمارة هذه، يدورون على السلاح بالسطح، ما لقوا السلاح، فشكوا بالموضوع. حتى مكان وجود الطلقة في الرأس، يعني العادة اللي بينتحر دائما نشوفهم بالأفلام يحط السلاح على جنب رأسه يعني، لكن انها تأتي الطلقة بالوسط من فوق، شيء غريب. معكم بالطويلة، بدوا عاد يبحثون في القصة، ما عجبتهم سالفة ان انتحر بالطلقة، ما يصير. لكن انصدموا ان في فعلا ورقة تركها هذا الشخص رونالد، يذكر فيها انه هو يبي ينتحر وانه يبي يتخلص من الدنيا لان عليه ديون وعليه بلاوي وكذا، وما في طريقة الا انه ينتحر. لكن موضوع الطلقة هذا اللي عقدهم. زين شلون أطلق على نفسه النار إذا هو فعلا اللي انتحر؟ شلون أطلق النار على نفسه؟ كان كافي إنه يرمي نفسه. السلاح وين؟ بدت عاد التحريات وكذا، قاموا ينفضون العمارة باللي فيها، يبي يعرفون قصة هالرجل هذا. اكتشفوا إن أحد الجيران قدم بلاغ يشتكي من جارة. شنو قصة جارة؟ جارة في الدور 8، قال هذا جاري كل يوم إذا عصب على زوجته يقعد يصارخ ويهددها بسلاح نوع مسدس بنفس العمارة اللي انتحر فيها الولد. قاموا ألقوا القبض على الشايب هذا، إيش فيك أنت؟ إيش عندك؟ وليش كل يوم الثاني مهدد بالسلاح وكذا؟ اي نعم، انا ما كان قصدي، لان انا متعود اهدد زوجتي بالسلاح، لكن ما اطلق النار لان انا ما حط طلقة في السلاح. لكن ذاك اليوم يعني انطلقت الرصاصة من سلاحي، وانا استغربت كيف ان سلاحي محشو بالطلقات وانا بنفسي متأكد اني ما حطيت فيه طلقات. قالوا له هذا اي يوم؟ اكتشفوا ان في نفس اليوم وفي نفس الوقت اللي انتحر فيه رونالد. يوم شيكوا على السلاح، ولا السلاح هذا اللي عند الشايب اللي في الدور 8 هو نفس الطلقة اللي طالعة منها المسدس موجودة في رأس اللي انتحر، اللي انقال رونالد. انصدموا، هذا الشايب بالغلط أطلق الرصاصة وجت من صوب النافذة وطلعت من النافذة طبعا، لكن أصابت رونالد. شلون ورونالد نفس الوقت رمى نفسه من الدور 14؟ المصادفة الغريبة، اكتشفوا ان رونالد لما قط نفسه من الدور 14 مر على الدور 8، كان الشايب يهدد زوجته وطلعت رصاصة بالغلط واصابت راس رونالد اللي اساسا كان رامي نفسه يبي ينتحر. قاموا يطقون على راسهم. اسمع الصدمة الثانية، المفروض رونالد لما قط نفسه من دور 14 انه ما يموت. تقول لي شلون ابو طلال شلون ما يموت من الدور 14؟ رونالد ما كان يدري ان عمال البناية اللي كانوا يسولها صيانة كانوا حاطين شبك في الدور السابع. يعني المفروض رونالد لما قط نفسه أنه يسقط على الشبك، لأنه لما فعلا أدلة الجنائية وصلوا الجثة ما كانت على الأرض، كانت متعلقة بالشبك اللي حاطينه أصلا العمال. يعني لو أن الطلقة ما أصابت رونالد كان المفروض أنه ما يموت لأنه تعلق بالشبكة، لكن الطلقة اللي جت من نافذة الشايب اللي بالدور الثامن كانت كافية أنه تقضي عليه. شوف مصادفات غريبة. لا بعطيكم الصدمة اللي أكبر من الصدمات اللي خذيتوها في القصة، شيء غريب، عشان كذي مسوين عليها ندوة هالقصة هذه. يبي يعرفون شنو حل الجريمة، الحكم ايش راح يكون. اسمع الصدمة، يقول لك تقدم بعد هالقضية هذه وسجنوا الشايب، لأن الشايب طلع هو القاتل، لأن رونالد المفروض انه ما يموت. صحيح انه قط نفسه لكن الشبكة هذه انقذته، لكن طلقة الشايب بحته، فالشايب هذا متهم جريمة قتل. بعد يومين ثلاثة تقدم أحد أقارب الشاب هذا ويعرفه على علاقة معه وكذا، قال أنا شفت هالشاب هذا قبل لا ينتحر كم يوم، راح أخذ سلاح أبوه المسدس وحط فيه الطلقات، أحشاب الطلقات. استغربوا قالوا له زين ليش سوى كذي؟ قال لأنه هو صارحني أنه يبي فلوس من أمه وأبوه، وأمه وأبوه رافضين يعطونه رغم أنه عندهم فلوس وكذا، لكن ما يبون يعطونه فلوس. فيدري بقصة أبوه أنه دائما يهدد أمه بالسلاح. طلع من أبوه، أبوه اللي هو الشايب اللي ساكن بالدور الثامن. أنا أدري راح تستغربون، طلع هذا الولد اللي انتحر رونالد هو أبوه هذا اللي بالدور الثامن، ورونالد قبل لا ينتحر فترة أخذ سلاح أبوه حط فيه طلقات يبي أبوه يذبح أمه. يدري أن أبوه كل يوم الثاني مطلع المسدس ويهدد الأم، لكن ما كان فيه طلقات، فراح حط الطلقات، قال خل أبوه يذبح أمي وأنا أفتك من اثنين، واحد يموت والثاني يدخل السجن وأنا أورثهم وحل مشكلتي المادية. لكن الأبو تأخر، ما نفذ الجريمة مثل ما خطط لها رونالد، فزهق رونالد، انتظر عليه ديون وفي ناس الطالبة، لأنه داش نفس القمار وهذول العصابات القمار وكذا يهددونه، فصارت حياته جحيم. شاف أبوه ما هدد أمه كالعادة، قام ورمى نفسه من الدور، من السطح يعني دور الـ14. وأبوه أثناء هالوقت هذا كان يهدد أمه وأطلق الرصاصة وجت براس رونالد. علم الجنائي لما قعدوا يفحصون هالقصة هذه قالوا الحين عرفنا من القاتل، قاتل رونالد هو نفسه رونالد، هو اللي حط الطلقة وهو اللي خطط حق كل شيء وقط نفسه والطلقة جت براسه. أول مرة بتاريخ إنه يطلع لك قاتل نفسه، يعني مو منتحر، لا قاتل نفسه اللي هو رونالد، وتسكرت هالقضية وكانت من أغرب الجرائم اللي حصلت في التاريخ. هذه نهاية سالفتنا، وفي سالفة كذلك غريبة اليوم بجننكم غرائب. فمان الله، مع السلامة.